بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب التوكل على الله للحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا. ذكر مهدي بن حفص حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح حاء، وحدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لو أنكم توكلتوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حدثنا عبد الله حدثنا محمود بن غيلان المروزي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي سمعت حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة حدثنا يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن يحيى بن عمر الثقفي عن محمد بن نص بن نضر الحارثي على الأوزاعي قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن إدريس ذكر بشر بن محمد الواسطي حدثنا خالد بن محدوج أبو روح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: توكل على الله جماع الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني عبد الرحمن بن صالح ذكر ابن قسيم قال: كنت عند ابن شورمة فقال رجل: ألا أحدثك بحديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن شورمة: هات رب حديث حسن جئت به. قال: أربع لا يعطيهن الله إلا من أحب. قال ابن شورمة: ما هن؟ قال: الصمت وهو أول العبادة، والتوكل على الله، والتواضع، والزهد في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن إدريس حدثنا موسى بن محمد عن حدثنا زافر بن سليمان عن المحاربي عن عمر بن حسان وسمعه موسى من المحاربي قال: قال علي: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به، إنه يكفي ممن سواه. حدثنا عبد الله حدثني شريح بن يوسف بن يونس حدثنا عبد القدوس عن بكر بن خنيس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال لقمان لابنه: يا بني، الدنيا بحر غرق فيه أناس كثير، فإن استطعت أن تكون سفينتك فيها الإيمان بالله، وحشوها العمل بطاعة الله عز وجل، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن الربيع أبو عبد الرحمن الأسدي حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن حسين العامري حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عون بن موسى عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب لقي ناس من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلون، إنما المتوكل الذي يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبو حفص الصيرفي حدثنا يحيى بن سعيد أنبأنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: التقى عبد الله بن سلام وسلمان فقال إحداهما لصاحبي: إن مت قبلي فألقني فأخبرني ما لقيت من ربك. قال: وإن مت قبلك لقيتك فأخبرتك. قال إحداهما للآخر: أو تلقى الأموات الأحياء؟ قال: نعم، أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت. قال: فمات فلان فلقيه في المنام فقال: توكل وابشر، فلم أرى مثل التوكل قط. توكل وابشر، فلم أرى مثل التوكل قط. حدثنا عبد الله حدثني ابن أبي مريم حدثنا خالد بن خداش ذكر يحيى بن عبد الرحمن العصري حدثتني امرأة خليد العصري عن خليد قال: سمعت يقول: ما من عبد لجأته حاجة فأخذ بأمانته توكلا على ربه ثم أنفقه على أهله في غير إسراف فأدركه الموت ولم يقضه إلا قال الله تبارك وتعالى ملائكته: عبدي هذا لجأته حاجة فأخذ بأمانته توكلا علي وثقة بي فأنفقه على أهله في غير صرف، أشهدكم إني قد قضيت عنه دينه وأرضيت هذا من حقه. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن حسين ذكر عبد الله بن غالب مولى الربيع بن صبيح حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال العز والغنى يجولان في طلب التوكل فإذا ظفرا أو طنا. حدثنا عبد الله حدثنا الحسن ابن محبوب حدثنا الفيض بن إسحاق قال قلت للفضيل تحد لي التوكل؟ قال آه كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتسقط قضاؤه؟ أرأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عميت وابنتك قد أقعدت وأنت قد أصابك الفالج كيف كان يضاءك بقضائه؟ قلت كنت أخاف ألا أصبر. قال فكيف لا حتى يكون عندك واحد ترضى بكل ما صنع في العافية والبلاء، لا تسقط على ما زوى عنك وتثق بما آتاك. قال ثم ذكر رجلا قد سماها قال إني لأكره أن أقول في سجودي اللهم عليك توكلت. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل أبانا أبو أسامة عن مسعود عن معن عن عون بن عبد الله قال بين رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا معه شيء ينكت به في الأرض، إذا رفع رأسه فسنح له صاحب مسحات فقال له يا هذا ما لي أراك مكتئبا حزينا، فقال فكأنه ازدراه، فقال لا شيء، فقال صاحب المسحات ألا الدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ شيئا أخطأ الحق، فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه، فقال لما فيه المسلمون؟ قال فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين وسل فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه ودعاه فلم يجبه وتوكل عليه فلم يكفه أو وثق به فلم ينجه؟ قال فعلقت الدعاء اللهم سلمني وسلم مني فتجلت ولم تصب منه أحدا. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو إسحاق الطلقاني أنبأنا زافر عن أبي رجاء عن عباد بن منصور قال سئل الحسن عن التوكل فقال الرضا عن الله. حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا معتمر بن سليمان عن عبد الجليل قال سمعت الحسن يقول إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن أبي مريم عن محمد بن الحسين عن المغيرة بن عباد قال قيل لبعض الرهبان من المتوكل؟ قال من لم يسخط حكم الله عز وجل على كره أو محبة. حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن يحيى القرشي أنبأنا أبي أنبأنا ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حينئذ كفيت ووقيت وتنحى له الشيطان. حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام أنبأنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة قال قال كعب إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك هديت وحفظت وكفيت. قال فتجيء الشياطين فيقولون ما تريدون إلا عبد قد هدي وكفي وحفظ. حدثنا عبد الله حدثنا خلف من هشام أنبأنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد قال كان يقال إذا خرج الرجل من المسجد فليقل بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من شر ما خرجت إليه. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن إبراهيم اليشكري أنبأنا يعقوب بن محمد الزهري أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله ولا قوة إلا بالله التكلان على الله. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد بن موسى أنبأنا زافر بن سليمان عن سفيان الثوري إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون قال أن يحملهم على ذنب لا يغفر. حدثنا عبد الله أنبأنا أبو خيثمة أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن حسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال قد سبقك بها عكاشة. حدثنا عبد الله حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الخليل بن أبي الخليل عن صالح بن شعيب قال أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام قال أنزلني من نفسك كهمك واجعلني ذخرا لك في معادك وتقرب إلي بالنوافل أذنك وتوكل علي أكوك ولا تولى غيري فأخذلك. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن إدريس أنبانا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول إذا بلغ غاية من الزهد أخرجه ذلك إلى التوكل. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن إدريس أنبأنا موسى بن أيوب أنبأنا بقية عن زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عبد الله بن كريز قال كتب عامل أفريقية إلى عمر عبد العزيز يشكو إليه الهوام والعقارب فكتب إليه وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول وما لنا ألا نتوكل على الله. قال زرعة وهي تنفع من البراغيث. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط أنبأنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب أنبأنا أيوب بن سويد عن ابن شوذب قال لما ألقي يوسف في الجب قال حسبي الله ونعم الوكيل، وكان الماء آجنا فصفى وكان مالحا فعذب. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى بن حاتم قال سألت عبد الله بن داود عن التوكل فقال أرى التوكل حسن الظن. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب أنبانا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن الحسين حدثني مخول الكوفي ذكر بهيم أبو بكر العجلي عن رجل من أهل الكوفة قال بين أنا في بستان لي إذ خيل لي رؤية شخص أسود ففزعت منه فقلت حسبي الله ونعم الوكيل، فساخ في الأرض وأنا أنظر إليه، وسمعت صوتا من ورائي يقرأ هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، فالتفت فلم أرى شيئا. حدثنا عبد الله أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا محمد بن منيب العدني حدثنا السري بن يحيى عن وهيب بن الورد أن رجلين كسرت بهما سفينة في البحر فوقعا إلى الأرض فأتيا بيتا مبنيا من شجر فكانا فيه، فبينما هما ذات ليلة أحدهما نائم والآخر يقضان إذ جاءت امرأتان فوقفتا على الباب بهما من قبح الهيئة شيء لا يعلمه إلا الله، فقالت إحداهما للأخرى ادخلي، فقالت ويحك إني لا أستطيع، قالت ويحك لما؟ قالت أوما ترين ما في البيت؟ إذا لوح في البيت فيه كتاب حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن بجير أنبأنا إسحاق بن يوسف الأزرق أنبأنا عوف قال كان طلق بن حبيب يقول أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين لك وتوكل المؤمنين بك ويقين المتوكلين عليك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وصبر الشاكرين لك وشكر الصابرين لك وإلحاق بالإحياء المرزوقين عندك. حدثنا عبد الله قال محمد بن الحسين حدثني منبوذ أبو همام حدثني أبو معبد رجل من أهل البحرين قال لي عابد كان بالبحرين يوما بحسبك من التوكل عليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، وكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه ثم قرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حدثنا عبد الله قال محمد بن الحسين حدثني أحمد بن سهيل الأردني حدثني أبو قدام الرملي قال قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، فأقبل على سليمان الخواص فقال يا أبا قدامة ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره، ثم قال انظر كيف قال الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون، ثم أمرك بعبادته فقال وسبح بحمده، ثم أخبرك بأنه خبير بصير، ثم قال والله يا أبا قدامة لو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاجا ومؤله وملجأه إلى الغني الحميد. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن حماد ابن المبارك قال رجل معروف أوصني قال توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك ووضع شكواك وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه وإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل بأن جرير عن ليث عن أبي العالية قال اجتمع إلي أصحاب محمد فقالوا يا أبا العالية لا تعمل عملا تريد به غير الله فيجعل الله ثوابك على ما أردت. قال واجتمع إلي أصحاب محمد فقالوا يا أبا العالية لا تتكللنا على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم بن بشير أنبأني حسين قال كنا جلوسا مع سعيد بن جبير ذات غدات فقال لنا أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال قلت أنا، ثم استدركت نفسي فقلت إن سهري لم يكن في صلاة ولكن لدغتني العقرب فسهرت. فقال سعيد بن جبير كيف صنعت؟ قلت صنعت أن استرقيت. قال ما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثني إياه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا الشعبي عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رغية إلا من عين أو حمة. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال سعيد بن جبير أنبأنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر معه الرهط والنبي يمر معه الثلاثة والاثنان والنبي يمر ومعه الرجل الواحد والنبي يمر وليس معه أحد إلى أن رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي؟ قيل ليس بأمتك هذا موسى وقومه. إلى أن رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخضنا في أولئك 70 وجعلنا نقول من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أم هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا؟ إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ قال فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن فقال أنا منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. فقام رجل آخر من المهاجرين فقال أنا منهم يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. حدثنا عبد الله حدثنا الحسين بن عيسى أنبأنا عبد الله بن مبارك أنبأنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن اليسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة تراءون في الغرف كما تراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بل والذي نفسي بيده أقوام آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن سلم بن كهيل قال سمعت عيسى رجل من بني أسد يحدث عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك ولكن الله يذهبها بالتوكل. حدثنا عبد الله أنبأنا أبو خيثمة زهير بن حرب أنبأنا وكيع عن سفيان عن سلم بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شركا ثلاثا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا عبد الله أنبأنا أبو كريب أنبأنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن العقار بن مغير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرقى واكتوى فقد برئ من التوكل. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن صالح التميمي قال كان بعض العلماء إذا تلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال اللهم إني سمعتك في كتابك تندم عبادك إلى كفايتك وتشترط عليهم التوكل عليك اللهم وأجد سبيل تلك الندبة سبيلا قد انمحت دلالتها ودرست ذكراها وتلاوة الحجة بها وأجد بيني وبينك مشبهات تقطعني عنك وعوقات تقعدني عن إجابتك اللهم وقد علمت أن عبدا لا يرحل إليك إلا نالك فإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم أن تحجبهم الآمال دونك وعلمت أن أفضل زاد الراحل إليك صبر على ما يؤدي إليك اللهم وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي وأفهمتني حجتك بما تبين لي من آياتك اللهم فلا أتخيرن دونك وأنا أؤملك ولا أختلجن عنك وأنا أتحراك اللهم فأيدني منك بما تستخرج به فاقة الدنيا من قلبي وتنعشني من مصارع أهوائها وتسقيني بكأس للسلوة عنها حتى تستخلصني لأشرف عبادتك وتورثني ميراث أوليائك الذين ضربت لهم المنار على قصدك وحثثتهم حتى وصلوا إليك آمين رب العالمين. حدثنا عبد الله أنبأنا يعقوب بن عبيد أنبأنا هشام بن عمار عن بقية من الوليد، أنبأنا أبو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن ابن لعثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته يريد سفرا فقال حين خرج: بسم الله، آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شره. قال أبو بكر: وبلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث درجات، أولاها ترك الشكاية، والثانية الرضا، والثالثة المحبة. فترك الشكاية درجة الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله له، وهي أرفع من الأولى، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به، فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للمرسلين. حدثنا عبد الله، أنبأنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا المعلى بن عرفان، ذكر محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة، فقال زينب: أنا الذي نزل تزويجي من السماء، وقالت عائشة: أنا الذي نزل عذري في كتاب الله حين حملني ابن المعطل على الراحلة، فقالت لها زينب: ما قلت حين ركبتها؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لها زينب: قلت كلمة المؤمنين. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن الحسين عن ابن أبي الحواري قال: قال أبو سليمان: لو توكلنا على الله حق توكله ما بينينا حائط على لابنتين، ولا جعلنا على بابنا غلقا. قال زهير البابي: ما أغدى أن أقول توكلت على الله. حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، أنبأنا جرير عن منصور عن الشعبي قال: تجالست شتيرا ومسروق، شتير المسروق، فقال شتير: سمعت عبد الله يقول: إن أشد آية في القرآن تفويضا، ومن يتوكى على الله فهو حسبه. فقال مسروق: صدقت. حدثنا عبد الله قال: أنشدني سعيد بن محمد بن سعيد العاقري من قوله: صدق الكذوب ولم يكن بصدوقي، ما الحرص إلا من طريق الموقي، قد قدر الله الأمور بعلمه فيها على المحروم والمرزوق، فإذا طلبت فلا إلى متطلب، وإذا اتكلت فلا على مخلوق، فإذا اتكلت فكن بربك واثقا، لا ما تحصل عندك الموثوق. حدثنا عبد الله قال: حدثني علي بن أبي مريم عن محمد بن الحسين عن حكيم بن جعفر قال: سمعت أبا عبد الله البراثي يقول: قال لي رجل من العباد: إنك أيها الرجل إذا فوضت أمرك إلى الله اجتمع لك في ذلك أمران. قلت: ما هما؟ قال: قلة الاكتراث بما قد ضمن لك، وراحة البدن إلى من مطلب ذلك، فأي حال أكبر من حال المطيع له والمتوكل عليه كفاه الله بتوكله عليه الهم وأعقبه الراحة. حدثنا عبد الله قال: وحدثني علي بن أبي مريم عن محمد بن الحسين قال: سمعت أبا جعفر عابد رأيته بمكة عند قادم الديلمي يقول: كان يقال: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. حدثنا عبد الله قال: وحدثني علي بن أبي مريم عن محمد بن الحسين حدثني أحمد بن سهل الأردني قال: سمعت أبا فروة الزاهد يقول: قال لي رجل في منامي: أما علمت أن المتوكلين هم المستريحون؟ قلت: يرحمك الله، مما ذا؟ قال: من هموم الدنيا وعسر الحساب غدا. قال أبو فروة: فوالله ما اكترثت بعد ذلك بإبطاء رزق ولا سرعته، وذلك أنه ما أجمع التوكل عليه كفاه ما همه وساق الرزق والخير له، وقد قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. حدثنا عبد الله حدثني علي عن محمد بن الحسين حدثني إبراهيم الزكريا القرشي قال: سمعت هداب البصري يقول: قال لي قائل في منامي: يا هداب، توكل على من توكل عليه المتوكلون قبلك، فإنه جل ثناؤه لا يكل متوكل عليه إلى غيره. حدثنا عبد الله حدثني علي عن محمد بن الحسين حدثنا حكيم بن جعفر حدثني عصام بن طليق عن شيخ من أهل البصرة عن أبي الجلدي قال: لقيني رجل من العجم فشكى إلى سلطانه وما يلقي من الظلم، فقلت له: ألا أدلك على أمر إن أخذت به وتركت ما سواه كفيت أمر السلطان وغيره؟ قال: بلى. قلت: ارجع إلى أهلك وتوكل على الله في أمرك كله، فإنك إن تفعل تجد ما أقول لك. قال: فلقينا بعد ذلك فجعل يتشكر لي ويقول: وإني والله رجعت يومئذ إلى أهلي وتوكلت على الله، فلم ألبث إلا أن جاءني ما أحب. حدثني عبد الله أنبأنا ابن أبي مريم عن محمد بن سلام الجمحي قال: جاء رجل إلى الربيع بن عبد الرحمن فسأله أن يكلم الأمير في حاجة له، فبكى الربيع ثم قال: أي أخي، أقصد إلى الله في أمرك تجده سريعا قريبا، فإني ما ظهرت أحدا في أمر أريده إلا الله عز وجل، فأجده كريما قريبا لمن قصده وأراده وتوكل عليه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو العباس البصري الأزدي عن شيخ من الأزد قال جاء رجل إلى وهب بن منبه قال علمني شيئا ينفعني الله به، قال أكثر من ذكر الموت واقصر أملك، وخصلة ثالثة أن أنت أصبتها بلغت غاية القصوى وظفرت بالعبادة. قال ما هي؟ قال التوكل. حدثنا عبد الله حدثنا أبو العباس أنبأنا محمد بن يحيى قال جاء رجل من العباد إلى عالم فقال إني أريد أن أخرج إلى مكة فأخرج وأتوكل، قال لو أردت أن تتوكل لخرجت ولم تسألني. حدثنا عبد الله أنبأنا الحسين بن عبد العزيز عن ضمرة بن ربيعة قال عن رجاء بن أبي سلمة عن عقبة بن أبي زينم قال مكتوب في التوراة لا توكل على ابن آدم، فإن ابن آدم ليس له قوام، ولكن توكل على الله الحي الذي لا يموت. حدثنا عبد الله حدثنا الهيثم بن خارجة أنبأنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مكتوب في التوراة ملعون من كان ثقته بإنسان مثله.